حتى ظننت أنه سيورثه، وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى جاره ملكه الله داره. قال العجلوني في كشف الخفاء: لعله مثل سائر وليس بحديث. وقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار يقع على أربعة: الساكن معك في البيت، قال الشاعر: أجارتنا في البيت إنك طالق، ويقع على من لاصق بيتك، ويقع على 40 دارا من كل جانب، ويقع على من يسكن معك في البلد. قال الله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالجار الملاصق القريب المسلم له 3 حقوق، والجار البعيد المسلم له حقان، والقريب غير المسلم له حق واحد. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. وقد أوجبها الليث ليلة واحدة، واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أنها على الحاضر والبادي، وذهب مالك وسحنون إلى أنها على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من الأسواق. وقد جاء في حديث: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، لكنه حديث موضوع.